السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، حديث هند ابن أبي هالة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أبو عمر. عبد الله بن سيدنا وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لفظا وقراءة عليه، وقال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العقيقي صاحب كتاب النسب ببغداد، قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد بالمدينة سنة 63 و200. قال حدثني علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين أنه قال: قال الحسين بن علي: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي شيئا أتعلق به. هو أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستوي النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي، قال حدثنا سعد بن حماد الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، قال حدثني رجل بمكة عن ابن أبي هالة التميمي عن الحسن بن علي أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي، وكان وصافا، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر، اطول من المربوع واقصر من المشذب، عظيم الهامه، راجل الشعر ان انفرقت عقيقته فرق. وفي روايه العلوي، نعم سيدي، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. هو حديث أم معبد لا يصح له إسناد وإن كان مشهورا، وكذلك حديث هند بن أبي هالة. وفي رواية العلوية: إن انفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة شحمة أذنيه، إذا هو شحمة وفره أذنيه. شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين. وفي رواية العلوي: المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باد متماسك سوي البطن والصدر عريض الصدر. وفي رواية العلوي: فسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجد تجرد كقر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة. وفي رواية العلوي: رحب الجبهة سبط القصب شثن الكفين والقدمين. لم يذكر العلوي القدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا. وفي رواية العلوي: جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر. وفي رواية العلوي: يبدأ من لقي بالسلام. قلت: صف لي منطقه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة. وفي رواية العلوي: الفكر ليست له راحة لا يتكلم عن في غير حاجة طويل السكتة. وفي رواية العلوي: السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلام كلم. وفي رواية العلوي: الكلام فصل لا فضول ولا تقصير دامث ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا لا يذم ذواقا ولا يمدحه. في رواية العلوي: لم يكن ذواقا ولا مدحة لا يقوم لغضبه إذا تعرض الحق شيء حتى ينتصر له. في الرواية الأخرى: لا تغضبه الدنيا وإن كان وما كان لها فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها يضرب براحته اليمنى بطن إبهام اليسرى. وفي رواية العلوي: فيضرب بإبهام اليمنى بطن راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكي التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام. قال: فكتمتها الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة والخاصة ولا يؤخره. فقال أبو غسان: أو يذخره عنهم شيئا. وفي رواية العلوي: ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه، ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون عليه روادا، ولا يفترقون إلا عن ذواق. وفي رواية العلوي: ولا يتفرقون إلا عن ذوق، ويخرجون أدلة. زاد العلوي يعني فقهاء. قال: فسألت عن مخرجي حين كيف كان يصنع فيه. وفي رواية العلوي: قلت: فأخبرني عن مخرجي كيف كان يصنع فيه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم. قال أبو غسان: أو يفرقهم. وفي رواية العلوي: ولا يفرقهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن نقي ولا يحوزه ولا يلوز. الذي يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه زاد العلوي كيف كان يصنع فيه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل إنسان، يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صوره حتى يكون هو المنصرف. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، أكرمه. أكرمه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبه فيه الحرم، ولا تنا فلاتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى. في رواية العلوي: وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون بالتقوى، سقط منها وما بينهما. ثم اتفقت الروايتان: متواضعين يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون. قال أبو غسان: أو يحيطون الغريب. وفي رواية العلوي: ويرحمون الغريب. قال: قلت: كيف كان سيرته في جلسائه؟ وفي رواية العلوي: فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، يؤيس ولا يؤيس منه ولا يحب. نعم سيدنا. يؤيس منه، يؤيس منه ولا يؤيس، نعم، ولا يؤيس منه ولا يحبب فيه. قد ترك نفسه من 3: المراء، الإكثار، وما لا يعنيه. وترك من 3: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجي ثوابه، إذا تكلم أطرق جلسته كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده. زاد العلوي الحديث: من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث ألويتهم. وفي رواية العلوي: أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه لا تجلبونهم وفي رواية العلوي في المنطق ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفضوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكاف، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وفي رواية العلوي: انتهاء أو قيام. قال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: الحلم والحظر والتقدير والتفكر. وفي رواية العلوي: والتفكير. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستمتاع الاستماع بين الناس، وأما تفكره أو قال تفكره، قال سعيد تفكره ولم يشك. وفي رواية العلوي: تفكيره فيما يبقى ويفنى. وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى، قال سعيد العلوي بالحسن ليقتدى به، وترك القبيح ينتهى عنه. وفي رواية العلوي: ليتناهى عنه، واجتهاد الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وفي رواية العلوي: والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله الحافظ: قال أبو محمد الحسن بن محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد حين فرغ من سماع هذا الحديث منه، حدثناه علي بن جعفر بن محمد سنة 920. قيل له: من حفظه؟ قال: نعم. قيل له: متى مات علي بن جعفر؟ قال: سنة 120 بعدما حدثناه بسنة. قلت: بلغني عن القتيبي وغيره في تفسير ما عسى يشكل من ألفاظ هذا الحديث قوله: كان فخما مفخما، أي عظيما معظما. وقوله: أقصر من المشذب، المشذب الطويل البائن. وقوله: إن انفرقت عقيقته، فرق أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يحلق، فإذا حلق ونبت ثانية فزال عنه اسم العقيقة، وربما سمي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة. وذلك جاء في الحديث يريد أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفترق هو، وكان هذا في صدر الإسلام ثم فرق. قلت: وقال غير قتيبي في رواية من روى عقيصته، قال: العقيصة الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور. قال القتيبي، يعني سيدنا الفرق من الخلف مش من الناصية، قال القتيبي. تفضل وقوله: دكتور. أزهر الله، ما سيدنا هو الفرق، وكان يسدل خلف تفضل ظهري. تفضل. لا، معرفة إن معقوص معقوص أو متروك. هو وجد اليهود يسدلون أشعارهم خلف ظهورهم، ثم فرق شعره غديرتين أو أربع غدار، دخل مكة على أربع غدار، الفرق في مسح ولا الرأس في الوسط. الفرق من الأمام. نعم. قال القتيبي: وقوله أزهر اللون، يريد أبيض اللون مشرقه، ومنه تميت الزهرة لشدة ضوئها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهر. وقوله: أزج الحواجب، الزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. ثم وصف الحواجب فقال: سوابغ في غير قرن، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. وهذا خلاف ما وصفته به أم معبد، لأنها قالت في وصفه: أزج أقرن، ولا أراه إلا كما ذكر ابن أبي هالة. وقال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج، والبلج أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيا. وقوله: يعني سيدنا ما بين الحاجبين ليس من النمص، لا، ليس من الحاجبين، هذه العدسة تزال، العبسة. العبسة أي نعم، تزال. لا حرج. ما شاء الله عليك. قال: والبلج أن ينقطع الحاجبان بلج. فيكون ما بين والبلج أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيا. وقوله: أقنى العرنين، العرنين المعطس وهو المرسن والقنا فيه، طوله ودقة أرنبتي وحدب في وسطه. وقوله: يحسبه من لم يتأمله أشم. فالشمم ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. يقول: هو لحسن قنائه واعتدال ذلك يحسب قبل التأمل أشم. وقوله: ضليع الفم، أي عظيمه، وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغير الفم. وقال بعضهم: الضليع المهزول الذابل، وهو في صفة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما. وقوله في وسط منطقه: انه كان يفتتح الكلام ويختمه باشداقه، وذلك لرحب شدقيه. وعن الاصمعي: قلت لاعرابي: ما الجمال؟ فقال: ظهور العينين وإشراف الحاجبين ورحب الشدقين. فأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في المتشادقين فإنه أراد به الذين يتشادقون إذا تكلموا فيميلون بأشداقهم يمينا وشمالا ويتنطعون في القول. وقوله أشنب من الشنب في الأسنان، وهو تحدد أطرافها. وقوله دقيق المسروبة، فالمسروبة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. وقوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، الجيد العنق، والدمية الصورة شبهها في بياضها بالفضة. وقوله بادن متماسك، البادن الضخم، يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم. وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. ضخم الكراديس، يريد الأعضاء. وقوله أنور المتجرد متجرد، والمتجرد ما جرد عنه الثوب من بدنه، وهو المجرد أيضا. وأنور من النور، يريد شدة بياضه. وقوله طويل الزندين، الزند من الذراع من حصر عنه اللحم، وللزند رأسان، الكوع والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام. وقوله رحب الراحة، يريد واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به. وقوله شثن الكفين والقدمين، يريد أنهما في الغلظ والقصر، يريد أنهما إلى الغلظ والقصر. وقوله سائل الأطراف، يريد الأصابع أنها طوال ليست بمنعقدة ولا متغضنة. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص في القدم من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها، أراد أن ذلك منه مرتفع وأنه ليس بأزج، وهو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض. قلت وهذا بخلاف ما روينا عن أبي هريرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص. وقوله مسيح القدمين، يعني أنه ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليها مر عليها مرا سريعا لاستوائهما وانملاسهما. وقوله يخطو تكفيا ويمشي هونا، يريد أنه يميد إذا خطأ ويمشي في رفق غير مختال. وقوله ذريع المشية، يريد أنه مع هذا الرفق سريع المشية. وقوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، الصبب الانحدار. وقوله يسوق أصحابه، يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم. وقوله دمثا، يعني سهلا لينا. وقوله ليس بالجاف ولا المهين، يريد أنه لا يجف الناس ولا يهينهم، ويروى ولا المهين. فإن كانت الرواية كذلك فإنه أراد ليس بالفظ الغليظ الجافي ولا الحقير الضعيف. وقوله ويعظم النعمة وإن دقت، يقول لا يستغفر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا ولا يستحقرهم. وقوله لا يذم ذواقا ولا يمدحه، يريد أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا بفساد وإن كان فيه. وقوله أعرض وأشاح، يقال أشاح إذا جد، ويقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. وقوله يفتر أي يتبسم، وحب الغمام البرد، وشبه ثغره به. وقوله فيرد ذلك على العامة بالخاصة، يريد أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله ذلك الوقت، ولكنه كان يوصل إليها حظها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فيوصلها إلى العامة. وقوله يدخلون روادا، يريد طالبين ما عندهم من النفع في دينهم ودنياهم. قوله وقوله ولا يتفرقون إلا عن ذواق، الذواق أصله الطعم ها هنا، ولكنه ضربه مثلا لما ينالون عنده من الخير. وقوله يخرجون من عنده أدلة، يريد بما قد علموه فيدلون الناس عليه. وقوله لا يؤبن فيه الحرم لا تقترف فيه. وقوله لا تنثى فلتاته، أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. يقال نثوت حديث فأنذو إذا أذعته. والفلتات جمع فلتة، وهو هنا الزلة والسقطة. وقوله إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، يريد أنهم يسكتون ولا يتحركون، يسكنون ولا يتحركون، ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. قوله لا يقبل الثناء إلا من مكاف، يريد أنه كان إذا ابتدى بمدح كره ذلك، وكان أو ابتدئ كان إذا ابتدئ بمدح كره ذلك، وكان إذا صنع معروفا فأثنى به عليه مثن وشكره قبل ثناء. وقال أبو بكر بن الأنباري هذا غلط، لأنه لا ينفك أحد من إنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام فيه، وإنما المعنى أنه لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، فيكون مكافئا بثنائه عليه ما سلف من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وإحسانه إليه. وقال الأزهري معناه إلا من إلا من مقارب في مدحه غير مجاوز به حد مثله ولا مقصر به عما رفعه الله إليه. فلا تراه يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإن ذا قيل نبي الله ورسوله فقد وصف بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته، فهو مدح مكافئ له. قلت وقد يخرج قول القتيبي صحيحا، لأنه كان يأتيه المسلم والكافر ويثني عليه البر والفاجر، فكان لا يقبله إلا ممن كان قد اصطنع إليه معروفا على الخصوص، والله أعلم. قلت وقد روى صبيح بن عبد الله الفغاني وليس بالمعروف حديثا آخر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرج فيه تفسير بعض ألفاظه، ولم يبين قائل تفسيره فيما سمعنا إلا أنه يوافق جملة ما روينا في الأحاديث الصحيحة والمشهورة فرويناه، والاعتماد على ما مضى. أخبرنا أبو عبد الله الحوذ قال أخبرناه أبو عبد الله محمد بن يوسف المؤذن قال حدثنا محمد بن عمران النسوي قال حدثنا أحمد بن ابن زهير قال حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه وهشام، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها صبيح. قالت كان صبيح أحسن نعم الله فرغاني فرغاني قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته أنه لم يكن بالطويل البائن ولا المشذب الذاهب، والمشذب الطول نفسه إلا أنه المخفف، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالقصير المتردد، وكان ينسب إلى الربعة، إذا مشى وحده لم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة، ويقول نسب الخير كله إلى الربعة، وكان لونه ليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض الذي تضرب بياضه الشهبة، ولم يكن بالآدم، وكان أزهر اللون والأزهر أبيض الناصع البياض الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا شيء من الألوان. وكان ابن عمر كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل، ويقول كل من سمعه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نعته بعض من نعته بأنه كان مشرب الحمرة، وقد صدق من نعته بذلك، لكن إنما كان المشرب منه حمرة ما ضحى للشمس والرياح، فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب حمرة، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر، فعانى ما تحت الثياب فقد أصاب، ومن نعت ما ضحى للشمس والرياح بأنه أزهر مشرب حمرة فقد أصاب، ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر وإنما الحمرة من قبل الشمس والرياح، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب من المسك الأغفر، وكان رجل الشعر حسنا ليس بالسبط ولا الجعد القطط، كان إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل أو كأنه المتون التي تكون في الغدر إذا سفتها الرياح، فإذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضا وتحلق حتى يكون متحلقا كالخواتم، ثم كان أول مرة قد سدل ناصيته بين عينيه كما تسدل نواصي الخيل، ثم جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بالفرق ففرق، كان شعره فوق حاجبيه، ومنهم من قال كان يضرب شعره منكبيه، وأكثر ذلك إذا كان إلى شحمة أذنيه، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جعله غدائر أربعا، يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها، وتخرج الأذنان ببياضهما من بين تلك الغدائر كأنها توقد قود الكواكب الدرية من سواد شعره، وكان أكثر شيبه في الرأس في فودي رأسه، والفودان حرف الفرق، وكان أكثر شيبه في لحيته فوق الذقن، وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألأ بين ظهري سواد الشعر الذي معه، وإذا مس ذلك الشيب الصفرة وكان كثيرا ما يفعل صار كأنه خيوط الذهب يتلألأ بين ظهري سواد الشعر الذي معه، وكان أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصف واصف قط بلغتنا صفته إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، ولقد كان يقول من كان يقول منهم لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر، أزهر اللون نير الوجه يتلألأ تلألؤ القمر، يعرف رضاه وغضبه في سروره بوجهه، كان إذا رضي أو سر فكأن وجهه المرآة وكأنما الجدر تلاحق وجهه، وإذا غضب تلون وجهه وأحمرت عيناه، قال وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، ويقولون كذلك كان. وكان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى حين يقول لهرم بن سنان: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. فيقول عمر: ومن سمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن كذلك غيره. وكذلك قالت عمته عتيكة بنت عبد المطلب بعدما صار من مكة مهاجرا، فجزعت عليه بنو هاشم فانبعثت تقول: عيني جودة بالدموع السواجم، على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي للخير التراحم. فشبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت، ووقعت في النفوس لما ألقى الله تعالى منه في الصدور لما ألقى الله تعالى منه في الصدور، ولقد نعتته: وإنها لعلى دين قومه. وكان صلى الله عليه وسلم أجل الجبين، إذا طلع جبينه من بين الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو عند طفل الليل، أو طلع بوجهه على الناس، أو جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد يتلألأ. وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شعره حسان بن ثابت: متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. فما كان أو من قد يكون كأحمد، نظام لحق أو نكال لملحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة، أزج الحاجبين سابغهما، والحاجبان الأزجان هما الحاجبان المتوسطان اللذان لا تعدو شعرة منهما شعرة في النبات والاستواء من غير قرن بينهما. وكان أبلج ما بين الحاجبين حتى كأنما بينهما الفضة المخلصة، بينهما عرق يدره الغضب، لا يرى ذلك العرق إلا أن يدره الغضب. الأبلج النقي ما بين الحاجبين من الشعر. وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلاوان أدعجهما، والعين النجلاء الواسعة الحسنة، والدعج شدة سواد الحدقة، لا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة. وكان في عينيه تمزج من حمرة، وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها أقنى العرنين، والعرنين المستوي الأنف من أوله إلى آخره، وهو الأشم. كان أفلج الأسنان أشنبها، قال: والشنب أن تكون الأسنان متفرقة فيها طرائق مثل تعرض المشطي، إلا أنها حديدة الأطراف، وهو الأشعر الذي يكون أسفل الأسنان كأنه ماء يقطر في تفتح ذلك وطرائقه. وكان يتبسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام، فإذا افطر ضاحكا افطر عن مثل سناء البرق إذا تلألأ. وكان أحسن عباد الله شفتين، وألطفه ختم فم سهل الخدين صلتهما، قال: وصلت الخد هو الأسيل الخدي، المستوي الذي لا يفوت بعض لحم بعضه بعضا، ليس بالطول الوجه ولا بالمكلثم كث اللحية، والكث الكثير منابت الشعر الملتفها. وكانت عنفقته بارزة، فنكاه حول العنفقة كأنها بياض اللؤلؤ، في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها. والفنيكان هما موضع الطعام حول العنفقة من جانبيها جميعا. وكان أحسن عباد الله عنفقا لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنفقته للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما غيب الثياب من عنفقته ما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر. وكان عريض الصدر ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها، لا يعدو بعض لحمه بعضا على بياض القمر ليلة البدر، موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره. وكان صلى الله عليه وسلم عكان ثلاث وكان له صلى الله عليه وسلم عكن ثلاث، يغطي الإزار منها واحدة وتظهر ثنتان، ومنهم من قال: يغطي الإزار منها ثنتين وتظهر واحدة، تلك العكن أبيض من القباطي المطواتي وألين مسا. وكان عظيم المنكبين أشعرهما، ضخم الكراديس، والكراديس عظام المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين. وكان جليد الكتد، قال: والكتد مجتمع الكتفين والظهر، واسع الظهر بين كتفيه خاتم النبوة، وهو مما يلي منكبه الأيمن، فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة، حولها شعرات متوالية كأنهن من عرف فرس، ومنهم من قال كانت شامة النبوة بأسفل كتفه خضراء منحرفة في اللحم قليلا، وكانت طويلة مصروبة الظهر، والمصروبة الفقار الذي في الظهر من أعلاه إلى أسفله، وكان عبل العضدين عرف والذراعين خلاص، طويلة. نعم سيدنا، عرف عرف الفرس زي عرف العرف الفرس. عرف الله. وكان عبل العضدين والذراعين طويل الزندين والزندان العظمان اللذان في ظهر الساعدين، وكان فعم الأوصال ضبط القصب شثن الكف رحب الراحة سائل الأطراف، كأن أصابعه قضبان فضة، كفه ألين من الخز، وكأن كفه كف عطار طيبا مسها بطيب أو لم يمسها. يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها ويضعها على رأس الصبي، فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه. وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق شثن القدم غليظهما ليس لهما خمص، منهم من قال كان في قدمه شيء من خمص، يطأ الأرض بجميع قدميه معتدل الخلق بدنا في آخر زمانه، وكان بذلك البدن متماسكا، وكان يكون على الخلق الأول لم يضره السن، وكان فخما مفخما في جسده كله، التفت إذا التفت التفت جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. وكان فيه صلى الله عليه وسلم شيء من صور، والصور الرجل الذي كأنه يلمح الشيء ببعضه ببعض وجهه، وإذا مشى فكان ما يتقلع في صخر وينحدر في صبب، يخطو تكفيا ويمشي الهوينا بغير عثر، والهوينا تقارب الخطى، والمشي على الهينة يبدر القوم إذا سارع إلى خير أو مشى إليه، ويسوقهم إذا لم يسارع إلى شيء بمشية الهوينة وترفعه فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشبه الناس بأبي آدم صلى الله عليه وسلم، وكان أبي إبراهيم الخليل خليل الرحمن أشبه الناس بي خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله. وأخبرناه عاليا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين رحمه الله، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثنا محمد بن عبدة المصصي من كتابه، قال حدثنا صبيح بن عبد الله القرشي أبو محمد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد صبيح الصمد العمي صبيح ابن عبد الله القرشي أبو محمد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن جعفر بن محمد عن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن ولا المشذب الذاهب. قال وساق الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم بهذا. أخبرنا أبو علي عن الحسين بن محمد الروذباري، قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب أبو محمد الواسطي بها، قال حدثنا شعيب بن أيوب السريفيني، قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه قال صلى بنا ابو بكر رضي الله عنه العصر، ثم خرج وعلي يمشيان فراى الحسن يلعب مع الغلمان فاخذه فحمله على عنقه، ثم قال ثم قال بابي شبيه بالنبي الصديقين. الصرفيني. الله يسلمك. قال ثم قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يتبسم أو يضحك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم. وأخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا ابن شوذب قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي أنه قال كان الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه على طريق الاختصار تشهد لما روينا في حديث هند بن أبي هالة بالصحة. وقد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الحسين بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام انه قال لعائشه يا ام المؤمنين اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الست تقرا القران؟ قال قلت بلى، قال بلى، قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا قيس بن انيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران عن يزيد بن بابنوس قال قلنا لعائشة يا ام المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، ثم قالت تقرا سوره المؤمنين، اقرأ أوف قد أفلح المؤمنون إلى العشر حتى بلغ العشرة. فقالت زرارة هكذا ابن كان أوف مش ابن أبي أوف. ابن أوفى. أي نعم، ابن أبي أوف الصحابة عبد الله. قلت قلنا لعائشة يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر حتى بلغ العشرة. فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الدرستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله بن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. واخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا الزعفراني عن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا اسباط بن محمد عن فضيل بن مرزوق عن عطيه العوفي في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم، قال ادب القران. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذباري قال اخبرنا ابو بكر محمد بن بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود السجستاني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير في قول الله عز وجل خذ العفو، قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس. خرج البخاري في الصحيح عن من حديث ابي اسامه عن هشام. اخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عبد الله بن مسلمه عن مالك هو اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا موسى بن محمد الثهلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما، ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. زاد القطن في روايته فينتقم لله عز وجل، فينتقم لله بها. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا عبيد الهباري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم لله. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد قال حدثنا محمد بن محمد الأيبوردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي الأيبوردي الأبي وردي الأبي وردي صلى الله عليه وسلم الأبي وردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ولا ضرب امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يكون لله تعالى، فإذا كان لله انتقم له، ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر حتى يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كرب عن أبي معاوية. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال اخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي اف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لي شيء لما فعله الا فعلت كذا. رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وابي الربيع عن حماد. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو بكر بن عبد الله قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح انا انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ يقال له ابو عمير احسابه قال كان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه قال يا ابا عمير ما فعل النغير، قال فكان يلعب به. ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب وسعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجمل الناس ومن اجود الناس ومن اشجع الناس. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وروى مسلم عن سعيد بن منصور. اخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال حدثنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا محمد بن سنان العوفي قال حدثنا فليح حاوى اخبرنا ابو طاهر الفقيه وعلفه له قال اخبر العواقي العواقي قال حدثنا فليح حاوح اخبرنا ابو طاهر الفقيه واللفظ له قال اخبرنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا ابو الازهري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن هلال بن علي قال قال انا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لاحد عند المعتبه ما له تربت جبينه يمينه جبينه هنا هنا جبينه. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأخرجه من وجه آخر عن الأعمش. وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أبا عبد الله الجدري يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قالت يعفو ويغفر. شك أبو داود. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن درسان النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وعاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذؤيب قال حدثنا الصالح مولى التوأمان قال كان أبو هريرة ينعت رسول الله ينعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يقبل جميعا ويدور جميعا بأبي وأمي، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. زاد آدم ولم أرى مثله قبله ولا أرى بعده ولم أرى بعده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. رواه البخاري في الصحيح عن بندار، ورواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا أبو علي قال حسين بن محمد الروثباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أغسل هذا عنه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحماني حاوى. أخبرنا أبو علي الروثباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا الأعمش عن المسلمين عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوم يقولون كذا وكذا. لفظ حديث عثمان في رواية العباس إذا بلغه الشيء عن الرجل لم يقل كذا وكذا ثم ذكر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجب بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحتي عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري في الصحيح عن ابن ابي اويس، واخرج مسلم من وجه اخر عن مالك. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ثمامه بن عقبه عن زيد بن ارقم انه قال كان رجل من الانصار يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنه، وانه عقد له عقادا فالقاه في بئر فصدع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاتاه ملكان يعودانه فاخبره ان فلانا عقد له عقدا وهي في بئر بني فلان، ولقد اصفر الماء من شدة عقده فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر فحل العقد، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمران بن زيد أبو يحيى الملائي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف ولم يرى مقدما ركبته بين يدي جليس له. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعد قال أحمد بن محمد بن زياد البصري قال أخبرنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا أبو قطن حوى. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا قد التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فيترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. لفظ حديث الأصبهاني. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو بكر بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا علي بن الحسن النسائي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث كثيرا يرفع طرفه إلى السماء. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وكيع عن الأعمش أنه قال أهم أبا حزم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة، وأخرج مسلم من حديث الثوري وزهير بن معاوية وجرير وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة من غير شك. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه هو أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أصبغ بن الفرج ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن عامر بن الحارث قال حدثني ابو النضر عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم. زاد يحيى بن نصر في روايته قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر، واراك اذا رايته عرف في وجهك الكراهيه. قال يا عائشه وما يؤمنني ان يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد أتى قوما العذاب وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض منكر في الآية. البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان وراه مسلم عن هارون بن عرف وغيره يحيى بن وهب. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمره أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. حدثنا أبو بكر بن ثور رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال أخبرنا داود قال حدثنا شريك وقيس عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر وشيئا من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله المقرئ قال حدثنا الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبي زيد بن ثابت فقالوا حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فاتي كنت جاره فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فاتي فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا نحدثكم عنه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثني أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن أبي ذات بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر التقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا. قال وحدثنا الحسن قال حدثنا شبابة قال حدثنا إسرائيل فذكره بإسناده نحوه وزاد فيه وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فركب فرس أبي طلحة عريا فخرج الناس فإذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت قد استبرأ الخبر وهو يقول لن تراعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدنا بحرا أو إنه لبحر. قال حماد وحدثني ثابت أو بلغني عنه قال فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك؟ وقال وكان فرسا يبطأ. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب، وروى مسلم عن الربيع وغيره كله عن حماد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن سعيد عن محمد بن المنكدر انه قال سمعت جابرا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسال شيئا قط فقال لا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير، واخرج مسلم من وجه اخر عن سفيان الثوري. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري في الصحيح عن عبدان، ورواه مسلم عن ابي كرب عن عبد الله بن المبارك. اخبرنا ابو الطاهر الفقيه اخبرنا ابو الطاهر الفقيه قال اخبرنا ابو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن انس عن ابيه انه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا قط الا اعطاه. فاتاه رجل فساله فامر له بغنم بين جبلين فاتى قومه فقال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. رواه مسلم في الصحيح عن عاصم بن النضر عن خالد بن الحارث. اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن احمد بن عبدان قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن احمد بن عبدان قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمويه العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلالسي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الحاكم عن ابراهيم عن الاسود انه قال سالت عائشه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في اهله فقالت كان يكون في منه اهله قال يعني في خدمه اهله واذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. رواه البخاري في الصحيح عن ادم. أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عامر بن البختري إملاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمار عن الزهري عن عروة عن هشام عن أبي أنه قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته. حدثنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال حدثنا ابو بكر محمد بن جعفر الادمي القاري ببغداد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا احمد بن نصر بن مالك الخزاعي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن ابي انه قال سمعت يحيى بن عقيل يقول سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو. يحيى بن عقيل يقول سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاه ويقصر الخطبه ولا يستنكف ان يمشي مع العبد والارمله حتى يفرغ له من حاجاتهم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا ابو بكر محمد بن الفرج الازرق قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي برده انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاء ويأتي مرعاة الضيف اخبرنا ابو بكر بن فرق قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال حدثني مسلم ابو عبد الله الاعور انه سمع انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوه المملوك ولقد رايته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عامر بن سعيد عن انس بن مالك انه قال ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن اسماعيل بن علي اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرني ابو الطيب محمد بن محمد بن المبارك الحناط قال حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبه عن سير بن الحكم عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم ثم حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. رواه البخاري في الصحيح علي بن الجعري، واخرج مسلم من وجه اخر عن شعبه، اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو بكر القطان قال حدثنا ابو الازهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثني عماره بن غزيه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من افكه الناس مع صبي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي النضر وغيره عن ابي الفضل. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو محمد عبد الرحمن بن ابي حامد المقري قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال اخبرنا عارم ابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه ان لي اليك حاجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام فلان انظري اي طريق شئت قومي فيه حتى اقوم معك، فخلى معها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيها حتى قضت حاجتها. أخرجه مسلم من وجه آخر عن حماد. باب ذكر أخبار رؤيت في زهده في الدنيا وصبره على القوت الشديد فيها واختياره الدار الآخرة ما أعد الله تعالى له فيها على الدنيا، وبذلك أمره ربه عز وجل. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد روي أنه خير بين أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا نبيا، فاستشار فيه جبريل عليه السلام فأشار عليه أبي أن يتواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الدرصي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو العباس حيوة بن شريح قال أخبر وقية بن الوليد عن الزبيري عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس انه قال كان ابن عباس يحدث ان الله عز وجل ارسل الى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام، فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخيرك بين ان تكون عبدا نبيا، يخيرك يخبرك عندي يخبرك يخيرك الله يبقى. إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فكالمستشير له، فأشار جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أكون عبدا نبيا. قال فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي ربه عز وجل. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحربي في جامع الحربية ببغداد قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا كلمة عن أبي زميل قال حدثني ابن عباس إن عمر بن الخطاب حدث فذكر الحديث في اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، إلى أن قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانتي فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى عليه إزاره وجلس وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وقلبت عيني في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين أو قال قبضة أو قبضت أو قال قبضة من شعير وقبضة من قرط قبضة من قرط قبضتين قبضتين أو قال قبضة من شعير وقبضة من قرض بالضاء قرض وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلق أو أفيقان أفيق معلق أو أفيقان تصغير لا أفيق أفيق وإذا أفيق معلق أو أفيقان. قال فابتدارت عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا رسول الله وما لي لا أبك وأنت صفوة الله عز وجل ورسوله وخيراته من خلقه، وهذه خزانتك وهذه الأعجام كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت هكذا. قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فاحمد الله عز وجل وذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب في هذه القصة. قال فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهب ثلاثة، فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم هم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا فقال ولا في شك انت يا ابن الخطاب، اولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياه الدنيا. فقلت استغفر الله يا رسول الله، وكان اقسم ان لا يدخل عليهن شهر من شده موجداته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فاخبرني نعم موجداته موجودتي عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فاخبرني عروه عن عائشه انها قالت فلما مضى 29 ليله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بي، فقلت يا رسول الله اقسمت ان لا تدخل علينا اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا، انك دخلت علي من 29 اعدهن. فقال ان الشهر 29. ثم قال يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستامري ابويك. قالت ثم قرأ يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة في زينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت قد علم والله إن أبي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله. أن نعم أبوي لم يكن، أن أبوي الأولى إن أبي ولا أبوي الاثنين؟ إن أبوي لم يكونا يأمران بفراقي. إن أبوي عند أبي إن أبوي لم يكن يأمرني بفراقي. قالت قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري. حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء قال أخبرنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا محمد بن أيوب بن يحيى البجلي قال أخبرني سهل بن بكر قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عليه عمر وناس من أصحابه، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم انحرافة، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال له ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر ويعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى. قال هو كذلك. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر فرن الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم بن عن علقمة عن عبد الله قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمساحه عنه وأقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنتنا ألا أذننتنا أذنتنا أي نعم ألا أذنتنا فنبسط لك شأن يقيك منه تنام عليه. فقال ما لي الدنيا ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو زكريا بن إسحاق المزكي قال أبو بكر بن الحسن القاضي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن بحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد حا وأخبرنا أبو عبد الله وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سالم الدباس بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا قال اخبرنا احمد بن شبيب قال حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لي مثل احد ذهبا ما سرني ان ياتي علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده لديني. لفظ حديث ابن وهب رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن شبيب. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن عمره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. رواه مسلم في الصحيح عن الاشج عن ابي اسامه واخرجه من حديث فضيل غزوان عن عمر. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا زائده عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينه 3 ليال تباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال واخبرنا يوسف قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا جرير عن منصور باسناده نحوه اخبرناه في الصحيح عن من حديث جرير بن عبد الحميد اخبرنا ابو محمد يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام تباعا حتى مضى لسبيله. رواه مسلم عن اسحاق عن ابي معاويه عن ابي معاويه اخبرنا ابو عبد الله قال ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق املاء قال اخبرنا ابو يوسف ابو قال اخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن عابس بن ربيعه عن ابي ان عائشه رضي الله عنها قالت كنا نخرج الكراع بعد 15 فناكله، فقلت ولما تفعلون؟ فضحكت وقالت ما شبع ال رسول الله ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى لحق بالله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. اخبرنا ابو طاهر الفقيه وابو عبد الله الحوذي وابو زكريا بن اسحاق ابن ابي اسحاق قال وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا انس بن عياض عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا ال محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال والهلال والهلال ما نوقد بنار للطعام الا انه التمر والماء الا انه حولنا اهل دور من الانصار يبعث اهل كل دار بغزيره شاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسقينا من ذلك اللبن. أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن وهو ابن سفيان قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقال كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله تعالى ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري في الصحيح عن هدبة. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن سختويه قال حدثنا ابو المثنى العنبري قال حدثني ابي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك انه قال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سقرجه ولا على خبز ولا خبز له مرقق قط، فقلت لانس فعلى ما كانوا ياكلون؟ قال على الصفر. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن ابي الاسود وغيره عن معاذ بن هشام. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبه. اخبرنا ابو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فذكر ما فتح على الناس فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الضاق لما يملأ به بطنه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سانخة ولقد رهن درعه عند يهودي فاخذ لاهله شعيرا، ولقد سمعت ذات من يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب. أخرجه البخاري من حديث هشام ببعض معناه. قال وإنهم يومئذ 9 أبيات. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام بن عروة قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم وحشوه ليف. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن أبي الرجاء عن النضري. وأخرجه مسلم من أوجه أخرى عن هشام. أخبرنا أبو علي الرزبري في الفوائد وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري ببغداد قالوا حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد بن عبد المهلبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فانطلقت، فبعد بعثت إلي بفراش حشوه الصوف. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال: ردي. قالت: فلما أرده؟ أعجبني أن يكون في بيتي. حتى قال ذلك 3 مرات. فقال: رده يا عائشة، فوالله لو جئت لأجر الله تعالى معي جبال الذهب والفضة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأسباني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا أبو ابن عفان يعني الحسن بن علي قال: حدثنا حسين بن الجعفي قال: حدثنا زائرة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن ربعي بن خير خرا ربعي بن خراش خراش بالحاء المهملة. اه عن ربعي بن حراش أحسن الله عليك، عن أم سلمة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه. قالت: فحسبت ذلك في وجع من وجع فحسبت ذلك في وجع. قالت: قلت يا رسول الله، ما لي أراك ساهم الوجه؟ قال: من أجل الدنانير 7 التي أتتنا أمس، فأمسينا ولم ننفقهن، فكنا في خمل الفراش. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكة قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحاكم المصري قال: حدثنا بكر بن مضر عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له. قالت: وكانت عندي 6 دنانير. قال موسى: أو 7. قالت: فأمر النبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله تعالى. قالت: ثم سألني عنها فقالت: فقال ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 الدنانير أو 7؟ قالت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضع في كفي فقال: ما ظن نبي الله لو لاقي الله تعالى وهذه عنده؟ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن الأزهر الخصرجردي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا لغد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن منصور يعني ابن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. اخبرنا ابو الحسين بن مشرانة قال: اخبرنا ابو محمد جعفر بن نصير قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله البصري قال: حدثنا بكر بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صبرا من تمر فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: تمرا ادخره. قال: ويحك يا بلال، او ما تخاف ان تكون له بخار في النار؟ انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. باب حديث نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من كفاية الله تعالى همه وسعيه على الفقراء وابن السبيل. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصباني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حوى أخبرنا أبو علي الرثباري قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا نعم سيدي خسرو جردي متقدم الخسرو جردي أحسن الله عليكم. وبه قال: حوى أخبرنا أبو علي الرزبري قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثني معاذ بن سلام عن يزيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني يعني أبا عامر الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حلبة، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه، كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى إلى أن توفي. فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فراه عاريا يأمرني فأنطلق فأستعرض وأشتري البردة الشيء فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي 9 فلا تستقرض من أحد إلا مني. فقلت فلما ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك في عصابة من التجار، فلما رأني قال: يا حبشي. قال: قلت: يا لبي. فتجهمني وقال قولا عظيما فقال: أتدري كم بينك وبين الشر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه 4 ليال، فآخذك بالذي لي عليك، فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتجب ولكن أعطيتك لتجب لي عبدا فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ أنفس الناس فانطلقت، ثم أذنت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلي، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين منه قد قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لآتي بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجه رابي ورمحي ونعلي عند رأسي، فاستقبلت بوجهي الأفق، فلم فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت علي ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته صلى الله عليه وسلم، فإذا أربع ركائب عليهن أحمال، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك. فحمدت الله تعالى وقال ألم تمر علي الركائب المناخات الأربع؟ قال فقلت بلى. ألم تمر تمر علي علي وقال ألم تمر على الركائب المناخات الأربع؟ قال فقلت بلى. قال فإن لك رقابهن ما عليهن، فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فلك، فاقبضهن إليك ثم اقصد دينك. قال ففعلت، فحطت عنهن أحمالهن ثم أخلتهن، ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعي في أذني فناديت وقلت من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر. فما زلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في الأرض، حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه فقال لي ما فعل ما قبالك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء. فقال فضل شيء؟ قال قلت نعم ديناران. قال انظر أن تريحني منهما، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما. قال فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني حتى كان في آخر النهار، جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة دعاني، فقال ما فعل الذي قبلك؟ قلت قد أراحك الله منه، فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة امرأة حتى إذا أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه حسنك باب ما جاء. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.